وهم زوارا شكون غنساو ان شاء الله تبارك وتعالى سي سنت الحيط سقساني من بلاد انا كاود ديما خلي خصتي مياك خصتي من البلاصه ورتا راه نساو فماس المساله انا نساو بان كني نهاسنات الجمعيات واش كانت دار القران عماس بوزرو جمعيه النور دمس دار القران عماس ناي توكت حي المحمدي جمعيات اي توكت دام الاغلب يمدي اما قتلوا واحد الزبل عزكم الله اما غير تلوقني وما قالت تلوقني الماسك الا ما غيدي كميني الا ما داك غيدي الساد طرفي بيضا بربع تندير راسو غراس واني مادام كي تشكي تيري تا فولكي يا تماك تيري تا فولكي تقلدي تناك تيري تا فولكي دولان يخصامي خصها تفل تلاطر تيك انا فولكي شكون كان تقال مي قال المواطن الصالح ماشي المواطن الصالح بالضروره اي تخلص الضرائب نقدر المواطن الصالح يقعد حتى مي حتى ينفع يا يونس بعدا ينفع الدرس ينفع المجتمع انت اي في الميت اي في لافول كامس المجتمع وكان ما في نختار غمز البلاصه هاد الناتي تقول واني اللي ساكن هاد بدا نترول واني قدر ربي تبارك وتعالى واش كان سماصنا اللي درنا هاد البرنامج واش كان المهم واش كنت الدراري ما كان في دار ماس من دار القران زرين ديال مدينه سماصنا غير غادي نقلي المهم ساول كل شيء سكن هاد المسابقه ترفيهيه اقل من 10 سنوات مون كل شيء وانا جاو كان الجواب يصحاب راه سكنت سمغورتي هاد الجائزه عباره عن اقراص عباره عن من اسمي كانت بعض المطويات اللي سواء فماس الدين الاسلام سواء فماس مذهب الامام مالك يعني لا عندنا ماديج غير نديونا عندنا لا عندنا ماديج غير مسمي مذهب الامام مالك لا مسني كان المطويات لا مسني كان الرسائل اللي راه ينفعوا مسلم الدنيا ولا اللي خرجت وكان كذا سنة المنتزهات نعطي نتكال اشكون خصنا نسن يزل خير هذه النعمه زاد ربي تبارك وتعالى وكان يخفى لك ينعم ربي سبحانه وتعالى لازمك مين لازمك الشكر وكان الشكر هي غير يلزم هاد السؤال دوف يانا كيتينا ودي نشكر ربي تبارك وتعالى الحمد لله ولكن الشكر ما تيكانش الشكر عطي غير كليزا تيني كاك راه دوانو تشكطي ربي تبارك وتعالى سما سيمين يلسنك تشكطي ربي تبارك وتعالى سولني تشكطي ربي تبارك وتعالى سما سل الجوارح امي غادي توشكي تا ويدا امارك تا ويد الاختلاط تا ويد اللي تغير علاقات غير شرعيه كريفتو صغير تيدي الخلوه كي قال كان ما داوا واش كان ولي اللي عماس ندينا وكان ما دي حبذا يعني زول الجمعيه جزاهم الله خيرا المبادرات فولكي تاش كان يعني انا هوني بيني ميك يعني بيني ميك النص غير اللي غيبان كان الحاج اللي رات في المواف ولكي راه وانت كمية تقول هذا وانت صدقة جارية اما سكنت ودرت الدنيا ولا حتى يخدم موت في الدونش كان يدار وانك في ديال المسائل اللي فراك ترحم الدن غمس الدنيا ولا يخرج واش كذا كان سميتو واش كذا كان نبدا غمس الجمعيات هذا غمس ندور القران هذا اللي دوش كان سما صناعي نربي ربي تبارك ويوفق الجميع وجزاكم الله خيرا وقولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا.